والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله، بعد أن بينا مراتب الرابطة وأن لها عدة مراتب تبدأ بالتخيل ثم التصور ثم رابطة الروح ثم رابطة السر، بعد أن شرحنا هذا المفروض أن نعلم علم اليقين ما هو آثار الرابطة في المريد. الرابطة لها آثار ظاهرة وباطنة تؤثر على المريد السالك في ظاهره وفي باطنه، لأن آثار الرابطة إنما هو استمداد من روحانية الشيخ الكامل الذي هو استمداد من روح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قالوا الفناء في الشيء مقدمة الفناء في رسول الله، والفناء في النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة الفناء في الله تعالى. فلما كانت الرابطة هي استمداد مسلسل من روحانية الشيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حضرة الله، كان آثارها على المريد الظاهرة والباطنة. الظاهرة آثارها على المريد بأن تحجبه عن كل معصية، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، لأن الارتباط كما ذكرنا هو التصور. بعد التخيل التصور، فإذا تصور المريد روحانية شيخه على أي حال من الأحوال يحجب عن الخطأ برؤية هذه الصورة، أو كانت رؤية الروح فيكون الابتعاد عن النقائص أبلغ وأشد، لأن الروح لا تخفى عليها من نفسية المريد شيء. فلما الأخ بيفكر بأخطاء أو بيفكر بزلة أو بمعصية ويكون مرتبطا رباط الروح مع الشيخ، فالروح تؤدب المريد حكمة أو علما أو تأدبا بإنذار، فلا تترك الروح المرتبط بها إذا كانت على مستوى الكمال، لا تترك المريد إذا ارتبط هذا الارتباط الصالح. لكن هذا الأخ المرتبط بهذه الروح كيف له أن يجذب هذه الروح لتختلط بروحه، أو كيف يستمد من روحانية الشيخ هذا الاستمداد؟ ذكرت لكم أن الارتباط هو صنع المريد لا صنع الشيخ، وهو تأثر المريد لا تأثر الشيخ. فالمريد بقوته الحبية هو الذي يستمد أو يجذب من الشيخ إمداده الروحي. لما بتكون الروح صادقة في الحب بتجذب روح المحبوب وإن كان بينهما المشرق والمغرب. أما ضعف الأخ في الرابطة، يعني ضعف التوجه أو ضعف الحب، بيجعل ارتباطه بالشيخ ضعيف، وإذا ضعفت الرابطة تضعف النفسية بالارتقاء إلى الكمال، فبيصير الإنسان بيميل إلى الخطأ، بيميل إلى الهوى، بيميل إلى الشهوة. يقول أخي هي ما عم الرابطة ما عم بتأثر فيه، بده مين يقول له أنه أنت اللي مالك عرفان الرابطة، أنت اللي مالك عم ترتبط بروحانية الشيخ الرباط الكامل. أما لو وجد الارتباط الكامل لا يمكن، ومهما حصل لا يمكن للمريد أن يفكر بالخطأ فضلا أن يقع عن أن يقع فيه. لا يمكن أن يخطر بباله النقص، لا يلتقي في قلب واحد نقص وكمال، لا يلتقي في عين واحدة سواد وبياض، لون ولون، بتطلع على لون واحد لون ثاني ما بيختلف، فلا يمكن بالقلب يكون في لونين أو يكون في حبين. فمتى ما القلب توجه التوجه الكلي معنى ذلك أنه حجب عن غير هذا التوجه. الإنسان لما بيمشي بيمشي بهدف، بينطلق إلى الأمام، يمشي لقدام ولورا نفس الوقت، هذا لا يمكن، إما إلى الأمام وإما إلى الوراء. كذلك الروح، إذا الإنسان الأخ ارتبط بروحانية الشيخ فلا يمكن إذا وجد أن يوجد معها خطيئة، لأن تلك الروح جبلت بنور الله، تلك الروح جبلت بروحانية رسول الله، وروح رسول الله من الكمال على أعلى مستوى، ونور الله على أعلى مستوى. فإذا وجد النور ووجدت تلك الروح، كيف للنفس أن تميل إلى السواد أو إلى الظلام؟ هذا لا يمكن، غير ممكن أن يلتقي هذا مع هذا. فلذلك من آثار الرابطة مع الأخ أول شيء، وهذا أدنى ما في الرابطة، أول شيء حجب الأخ عن كل خطيئة أو كل ناقصة، سواء كانت ظاهرا أو باطنا، صغير أو كبير. هذا أصغر شيء في الأخ، لأن تلك الروح عندما نختلف بها كاختلاف النور في الظلام، فإذا اختلط النور في الظلام فل الظلام وولى ولم يبق له أثر. فإذا وجد الظلام مع وجود النور فماذا يكون النور، حقيقي ولا وهمي؟ إذا حطينا النور والظلام ما راح، شو بيكون النور؟ وهمي، شاعلين لمبة بالصورة هي ما بتطرد الظلام، شعلنا الكهرباء لكن بالصورة شعلين الكهرباء هي ما بتطرد الظلام. أما إذا كانت الرؤية حقيقية والكشف حقيقي لروحانية أهل الله، فلا يمكن أن تلتقي روح الكمل مع نقص، لا يمكن لمن عشق روحانية رسول الله أن يميل ولو بالنفس إلى خطيئة أو معصية، لا يلتقي كمال ونقص. هذا من أصغر الآثار، وهي لا تذكر بالنسبة لروحانية أهل الله، هذا شيء يعتبر من البديهي والطبيعي، طبيعة بالنسبة إليك أنت. لما بدك تاكل مع الطعام بيتكلم هو عم حط اللمه بتمه بيحكي ولا بده يسكت عن كلامه بده ياكل؟ متى بدك تعمل عمل ثاني فيه مع العمل الاول بدك توقف عمل من الاثنين. فاذا بده يكون في رباط حب تخيل تصور امداد ونفس تميل الى معصيه ما بيلتقي هذا معها. يعني شرب واكل لحظه واحده ما بيشتموا، يا شرب يا اكل، يا نور يا ظلام، يا اقبال او ادبار. اما اثنين يشتموا سوا يعني الضدان لا يلتقيان. فروحانيه الشيوخ روحانيه امداد، والاخ روحانيته روحانيه الاستمداد. فإذا وجد الاستمداد والإمداد لا فاصل بينهما، ما بيدخل فاصل بين الاثنين. إذا في فاصل ما بقى في لا إمداد ولا استمداد، انقطع الفاصل بينهما. فلذلك ما بقى في فاصل لا خطيئة ولا معصية حتى ولا تفكير بغير حالة الاستمداد. فالمريد الحق هو من كانت رابطته انطوت برابطة التخيل ثم التصور ثم بلغ رابطة الروح التي لا يغيب عنها ولا تغيب عنه طرفة عين. ولو الأخ أمر الرابطة صباحا ولو دقيقة ثم نزل للعمل، إن ترك الأخ الرابطة فالرابطة لا تتركه، إن فارقتها تفكيرا أو فارقتها ارتباطا فهي لا تفارقه. لأن في الصباح لما بدأت الرابطة بدأ معناتها وصال الحب، فكل وصال ينقطع إلا اتصال الحب لا ينقطع. لو بعد الجسد عن الجسد فالروح لا تبتعد عن الروح. السبب الإنسان عندما يلتقي بما أحب يلتقي به فيتغذى منه، فإذا فارقه بقي غذاؤه في قلبه. كمثال تقريبي، لما الإنسان بيحب أكله وبيأكل من هالأكلة هي، لو ترك الأكلة وراح ولو سافر إلا والله لسا طعمتها تحت الراس، ما بنسافر أكلة طيبة عم يلز فيها ومر عليها أيام ومر عليها شهر. ليش عم يتلذذ فيها؟ لأنه وجد فيها غذاء أو طعما. فالروح لما الأخ يجد فيها انجذابا عن الخطأ أو ابتعادا عن الناقصة أو ارتقاء إلى الصفاء أو أنسا بالله أو حضورا مع الله، كيف بده ينساها وهو الذي كان فاقد لهذه الأشياء؟ فالمشكلة هي مشكلة الأخ يلي ما عم تكون له الرابطة الصحيحة، اللي عم ما يرتبط الرباط الكلي، هو اللي عم تقصر عليه وبيفكر انه شلون بده تصير معه. هي بده يصل لها الحال، هذا هي ما بتجي إلا من طريق الحب. الرابطة هي طريق من طرق الحب، والقصد منها الوصول إلى الحب، هذا القصد من الرابطة. وبعد منها بيصل إلى المعاني اللي تؤخذ منها الرابطة. فإذا الأخ ظهر عليه الأثر الذي هو استنداد من روحانية الشيخ المرتبطة بروح رسول الله، تظهر عليه أخلاقية الشيخ، تظهر عليه بعض صفات الشيخ، تظهر عليه بعض أحوال الشيخ، فيرى في نفسه الاستقامة، يرى في نفسه الإخلاص، الصدق، الوفاء، العمل الصالح، بشوف في نفسه إنجذابية نحو فضائل الأعمال. الإنجذابيات نحو الارتقاء والكمال دليل أنه ينتفع بالرابطة، وأن آثار الرابطة تظهر تظهر عليه شيئا فشيئا، وكلما قويت الرابطة مع الأخ كلما تقوى معها الفضائل، حتى يصل إلى درجة أن الفضائل تحبب إليه ويكره النقائص فيها. لذلك قالوا مجالسة الشيوخ الكمال هي التي تعطي الأخ اللذة في العبادة والكره للجفاء والغفلة، فبصير عباداتك لذائذ، طاعاتك لذائذ، ما عادت عبادات عادية أو عبادات طبيعية. عم تصلي أي صلاة طبيعية، لكن بالرابطة بصير معك لذة في الصلاة، فتتذوق حلاوة الصلاة، تتذوق الصلاة انجذاب إلى الله، تتذوق أنس مع الله، تفقه بعض معاني القرآن وأنت في الصلاة، فبتشوف حالك انتقلت من حال إلى حال وأنت في الصلاة. كنت في صلاتك في تشويش، تمر عليك الصلاة من غير تشويش. كنت في صلاتك في وساوس، ما بتحس بوسواس في الصلاة. بتنتقل من التشويش من وسواس إلى خضوع وإلى أنس وإلى صفاء. فلما بتشوف صلاتك صارت هيك، تغيرت هي عن هديك، بتصير إذا صليت شي صلاة فيها وسواس بتعيدها، ما بتعجبك. إذا فيها ولو خاطر بتعيدها، ما بقيت تنسب فيها، أنه ما بقى فيها لذة. فإذا هاللذة في العبادات هي تأتيك من طريق الارتباط الروحي والارتقاء الروحي. فمتى ما صار ارتباط بروح الشيء ترتقي بك الروح إلى أن تصل بلذة الصفاء إلى الرباط برسول الله. هاي يلي بده يرقى فيك الشيخ. أما يجي أخ بده يرقى برسول الله، هذا أخ أولا جاهل، ثانيا أخ غير مستقيم، ثالثا أخ يريد الضرر بك، بده يقطعك عن شيخه بقالب أنه بده ينقلك إلى رسول الله. لا يملك وليس عنده القدرة وليس عنده الاستطاعة. تخيل أنه بيحب النبي، أما لو نظرنا إلى العمل فنجده لا يتلاقى مع تخيله، فهذا غير واقعي. يلي بده ينقلك الروح من غير ما يقول لك عمل رابطة مع النبي عليه الصلاة والسلام، من غير ما يقول لك عمل الرابطة، الروح ما بتشوف حالك إلا أنت في أنس مع رسول الله، في حالك صرت في حضور مع رسول الله. ممكن في البداية ما تظهر إلى الصورة، ممكن ما تظهر إلى الحقيقة، لكن مع المواصلة تنكشف لك الحقيقة، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومنام. فالارتباط بروحانية رسول الله لا تكون مع المريد ما لم يفنى في الشيء، والفناء في الشيء هو أن لا يكون لك ميل ولا مطلوب ولا محبوب إلا شيخا. فلما تفنى الفناء بحب الشيخ، عندها تنتقل إلى بدء الحب لرسول الله. وليش إن محبة الشيخ؟ ليش ما تغري برسول الله؟ الكون كله فيه وساطة، ما في تنتقل دغري من الأدنى إلى الأكبر إلا من طريق الوساطة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أما بدون وسيلة دغري تنتقل، هذا ما بيصير لا في الأعمال ولا في المادة ولا في. يجي واحد دغري بده يلتقي بالوزير، في أمين عام وفي سكرتير وفي حتى تصل، أما دغري بده يلتقي شو بيقولوا عنه؟ بده يعمل له شي عمل. فلا يمكن برسول الله، لا يمكن تلتقي روحه ما لم يصل استعداد تهيأ بتلك المجادلة. إذا ما صار لي روحة استعداد ما ممكن ترتقي. إناء كشبان وجاي بدك تعبي فيه بحر، هل يمكن؟ جايب لنا كاسة شرب وجاي بدي أعبي فيها البحر، هذا غير معقول. فبدك توسع الإناء، لا يتوسع إلا من طريق الحب بروح صلى التوسعة، فترتقي روحك بالتوسعة حتى إذا بلغت المستوى فتنكشف إلها الحقيقة بغير تعب. فإذا رابطة الشيخ، الفناء بالشيخ مقدمة الفناء برسول الله، هي البداية. فبعض الأحباب بيظن أنه إذا علم الإخوان أنه عمل رابطة مع النبي عليه الصلاة والسلام بيظن هو حاله على يعني فهم أنه لح ينقل الإخوان لح يوجههم، هذا ضرر للأخ وهذا هلاك. لذلك الأخ بيقول له عمل رابطة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما بتصير مع الرابطة، بيجي بده يعمل الرابطة مع الشيخ كمان ما عادت تزبط معه، بيصير مثاله مثال العصفور. العصفور كان له مشي ملوكية، لما شاف الآق عم بيتبختر بمشيته حب يقلد الآق. الآق جسم كبير ورجلين رفاع، بيحتاج انه يميل، اما انت خفيف فبده يقلد الآق. اذا اجا بده يمشي مشيه الآق ما طلع بايده، اجا بده يرجع لمشيته ام نسيها صار ينطلق نطوطة. كمان الأخ بيصيب هالمستوى، بده يعمل رابطة مع رسول الله ما بيطلع بإيده، ما عرف، ما صار له ارتقاء بروحانية رسول الله. أول شيخ بده يكشف لك الحقيقة عنها، بده يكشف لك الغطاء عنها حتى تحسن تشهدها، بعدها بتعمل الرابطة. فهذا دغري ما بيستطيع، بيجي بده يرجع لرابطه مع الشيخ كمان ضاعف منه، انه متى ما صد توجه الى شيء بصدق الاولاني بنا راح، فلا بقى الاولى ولا بقى الثاني، بيصير الاخ في حاله تشويش في الرابطه، شوف حاله انه ما عاد انتفع، شوف حاله ما عاد في لذه، ما عاد في ذوق، فبتكون النتيجه انه بيترك ترك الرابطه، وبعدها بيترك الذكر، والله يستر بعدها ما يترك الصلاة ويترك الحب. مين سببه؟ اللي بده ينقله إلى الرابطة مع رسول الله. ما هذا الأدب؟ ما هذا الشغل؟ الأدب روحانية الشيخ بالتالي ترتبط فيها حتى تقوى معها، فإذا قويت الشيخ ما بيدلك على رابطة رسول الله، الشيخ بيدلك على مراقبة الله، على الحضور مع الله. فليش ارتقى الى المراقبة دغري ما وصلك الى رسول الله؟ حتى تشتد صفاء مرآة القلب، فاذا اشتد الصفاء طبعت الروح المحمدية فيها بغير تعب. فالشيخ عم يمشيك على طريق الوعي، على طريق الفهم، على طريق السلوك الكامل. فما بيصح لأخ اذا ان ينتقل برابطته من غير المعلم. لذلك لما يأسلم المسلم، لما يأسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما دغري إلا عود يعطيه لسيدنا أبو بكر، إلا يا أبو بكر تأخذه علمه، فيعلم أبو بكر حب النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي إلى النبي وقال عشق رسول الله، فلا بد من الطريق هذا. فلذلك المريد هو الذي ارتبط بشيخه ارتباطا ثانيا عن كل محبوب. بهذا الفناء روحانية الشيخ ترقى به إلى روحانية رسول الله. وهناك الأمر الذي لعل المريد لا يطيق الوصال معه، روحانية النبي عليه الصلاة والسلام إذا بده يصير لك الالتقاء معها والارتباط معها بدك تكون ماشي من الباب. اي كهرباء بدك تاخذها من غير الساعه بدك تاخذها من الشريط البراني، فيا بتقتل نفسك تكون داعس على الارض او الارض مبلوله، حط الكهرباء شو بيصير فيه؟ بده يهلك أو بدك تحرق الآلات اللي بدك تأخذها من طريق الساعة. ولو ارتقى إلى روحانية رسول الله بتم صلته مع شيخه من غير أن ينقطع لا ظاهرا ولا باطنا. هي آثار الرابطة الجسدية منعك عن الخطايا، آثار الرابطة الروحية مع روحانية الشيخ دوام الصفاء، ثم يرتقي به إلى دوام الارتقاء، من صفاء إلى الارتقاء، ثم من الارتقاء يكون مع المريد الأنس، ثم الحضور، ثم كشف الغطاء، ثم الشهود. هذه الرابطة مع الشيخ إذا كانت صادقة، فروحانية الشيخ بدها ترتقي معه، فمن مقام إلى مقام إلى مقام، حتى إذا بلغ مقام الشهود اليقيني فعندها يتحول إلى الاستعداد الأكبر. صافي عندك ترانس، بدل 110 قول تجيب 220 بدون تكلف. الترانس صار إذا أجت قوة لا تطيقها الآلات، فالترانس بيخفف على مقدار الآلات حتى يصل إلى العطاء الأكبر من الغذاء الأكبر. فهي في بداية المريد. الرابطة كلها، الرابطة كلها بدائية. فالرابطة أدب من آداب السلوك في البدايات. الرابطة هذا ما أجمع عليه أولياء الله. الرابطة أدب من آداب السلوك في البدايات، أما في النهايات فلا رابطة. في النهايات فلا رابطة إلا الاستغراق في شهود من ليس كمثله شيء. القصد الوصول إلى هذا المقام، القصد الحضور بهذا المقام. تثنى الرابطة ولا يبقى إلا الله وحده. لكن تحسن تصل إله من غير الطريق لا يمكن، من غير الوصال لا يمكن. فالرابطة بدائية، سواء كانت الرابطة مع الشيخ أو ارتقى بها إلى الرابطة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدائية حتى يحقق في روحانيتك الاستغراق بالحضور مع الله والشهود له، فتشهد أنوار الله في كل لحظة، تشهد الحضور مع هيبة وجلال الله في كل ثانية. فعندها أصبحت ملكا في روحك، ملكا في جسدك، ملك في جسدك، الأرواح كلها تعشقك وتحبك وتميل إليك، وملك في روحك، فكأنك فطرت وطبعت على الكمال من غير نقص. ما عاد من هالنقائص ذنوب، وما عاد ذنوب النقائص، خطايا ما عاد خطايا الزلات والخطايا، صارت ذنوب ذنوب الالتفات عن محبوبه. إذا التفت عن محبوبه، إذا غفل عن محبوبه، إذا خطر بقلبه خاطر عن محبوبه، فيعتقد نفسيته عدم الكمال. ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري حكمت بردتي، ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي. فلو سهوا مر خاطر على القلب بيحكم على نفسه انه مرتد هو ماله على الاستقامة. فوين المقام هذا اللي يصل الى الانسان سهوا؟ ما ممكن انه صار حضور دائم صوت ملأ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بقى في فتور ولا طرفة عين عن الوصال. هذا القصد من الرابطة، فصحبة الشيخ وحب الشيخ والرابطة مع الشيخ، المهم تصل لهذا المقام. فإذا أوصلك إلى هذا المقام أنت أصبحت ملكا في روحك، لا يغيب الله عنك طرفة عين، لا تغيب روحانية رسول الله عنك طرفة عين، فأنت بين شهود لجلال الله وأنواره وبين رباط مع روحانية رسول الله. فكيف يأتي بعد هذين الموردين القدسيين الطاهرين، كيف يأتي هنا مورد نقص أو مورد غفلة أو مورد ما ممكن بقى. فلذلك الأخ لسه ما عرف بالنسبة للرابطة أن شو هي آثارها. يا ترى بس أنه تخيل، بس أنه ذكرت المراد ما هو أعلى من ذلك. فالرابطة كلها تقريب للأخ نحو الحر ليصل إلى هذا المقام. فالشيخ بده يرقى بالأخ إلى الاستغراق الكلي بالله وحده الذي لا تخفى عنه خافية ولا يغيب عنه ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا المراد. فلو الأخ عرف هذه الحقيقة لبقي في ليله ونهاره في ارتباط. لبدو يصل له لازم ما تمر عليك ثانية بنور الرابطة لتصل إلى هذا الحال. وهذا ما ممكن الأخ يظن أنه بيصل إله بيومين بثلاثة ولا بسنة ولا بسنتين. ما تفكر الأمر سهل وبهالبساطة هي. الحال أعلى مما يظن الإنسان حتى تتغلب على ميولك وأهواءك وشهواتك وتعلقاتك ورغباتك والتفاتاتك حتى تتغلب على هدول مدك عمر. ما الإنسان مباشرة بتغلب عليهم إلا إذا انقطع انقطاع كلي، وهذا شيء في وقتنا الآن شيء صعب. لذلك الشيخ بيمشي معك مرحلة مرحلة مرتبة مرتبة، يرقى بك درجة درجة حتى إذا بلغت المكان المعد إلى ترتقي إلى ما هو أعلى من ذلك، لنحقق الرابطة تحققا كاملا من غير انشغال. بيقولوا بقى الشيخ حتى مشان إيش الشيخ؟ لولا الشيخ ما بتصل يعني إلى الحال، أنه بدك روح تتناسب مع روحك وتكون أرقى من روحك. فالروح التي تتناسب وهي أرقى، أرقى بوصالها وتتناسب معك بشرية، فهي اللي بتحمل روحك وتصعد تصعد فيها. أما إذا ما في نسبة بين الروحين ما في التقاء، لا يلتقي إنسان مع حيوان، الإنسان مع إنسان بده يلتقي. فبدك روح بشرية تتناسب مع روحك البشرية ويكون عندها وصال ارتقائي فتأخذ بك لترتقي إلى هذا الحال. فمرة على مرة بحس المريد بأنه صار من أهل الصفاء في الذكر، من أهل الصفاء في الصلاة، يشهد أنه دائما مع الله في طريقه في بيته في فراشه دائما مع الله. طيب إذا الحال هذا بيلاقي تغير، لا العائد بيبقى عائد ولا الهدف يبقى هدف ولا الطلب يبقى طلب. تنظر إلى نفسك أنه كانت طلباتك وكانت أحوالك كلها تصير تضحك على حالك، أنه أنا وين كنت؟ شلون كان الشيخ قبلاني؟ شلون كان الشيخ متحملني؟ شلون كان الشيخ يبش بوشي وأنا كنت على ولدني طفولي؟ لما بتبلغ تضحك على حالك لما كنت طفل، خاصة لما تشوف الأطفال قدامك أنه هذا عم بيلعب على خياله والثاني عم يلعب بالسيارة وانت صار عندك سيارة مرسيدس، تضحك على حالك شلون أنا كنت. كتر خير أبي اللي كان يحملني على هالصفات هي. هذا القصد. فإذا ارتقيت إلى الكمال وارتقيت إلى الوصال وصار لك هالصفاء الروحي، عندها بتعرف شو معنات الطاعات والعبادات، تعرف شو لذائذ العبادات، تعرف شو معنى عدم الشعور بالآلام الحياتية أو بالصدمات والنكبات الحياتية. مستغرق ما عم تحس بتمر عليك نكبة ومصيبة وألم من غير ما يكون في بقلبك ولا أي شعور نحو المادة، أنه كلك صرت روحاني مع الله عز وجل، ما عاد في نسبة بنسبة الروح وإحساسها بالحياة. فلذلك لما الصعاب كان ما يقول حق بإيده، حق بإيده الجسم جسم، لكن الشعور وين الشعور؟ مستغرق بالله، مستغرق استغراق كلي، ما له حاسس. لذلك لو الواحد منا بذل حياته كلها ما تصل لخمس دقائق من الصحابي، خمس دقائق من حياة الصحابي ما تصل إليها. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أتكمشي ما تطلع. فلو تصرف عمرك كلياته ما تطلع خمس دقائق من الصحابي. الصحابي استغرقوا استغراق ما عاد عندهم أحاسيس بوجودهم، ما عاد عندهم شعور بوجودهم. فلذلك نزلوا المعارك 70 ضربة سيف 80 ضربة سيف وطعنة رمح، لا عن ولا أن ولا شكا ولا بده مستشفى ولا بده، ولسه نازل للمعركة. لما خلص النبي غزوة أحد وبده يروح إلى حمراء الأسد، غزوة خندق، لما خلص غزوة خندق بده يروح إلى حمراء الأسد، قال لا يتبعنا إلا من كان معه. مين؟ المجاريح كلها. فواحد مجروح حمله أخوه مجروح، مجروح يحمل مجروح، هدول نازلين من معركة. إيه طيب واحد مجرح 30 ضربة سيف و50 ضربة سيف، هذا بينزل حاله نازل عن معركة من غير ما يقول آخر، من غير ما يشعر بالوجع. إيه شو يلي خلاه ينسى؟ شو يلي خلاه ينسى؟ إيه إحنا إذا نجرح، إذا قام عرق الملح من إيده الواحد عم يتألم، طيب ليش هذاك ما تألم؟ هذاك صارت حياته بالله، عاش لله وجاهد في الله ومشى لله، فنسى وجوده مع الله. لذلك ما بقى فيها الأحاسيس، ما بقى فيه الشعور. بين الرجال وبين النساء عادة المرأة الجزع، هي عادة المرأة الجزع، الرعب، التأثر. المرأة يموت أبوها وأخوها وابنها وزوجها، ما تصرف، ما تعيش. لما تشوف النبي تركض تقبل كتف النبي وتقول له فداك أبي وأمي، كل مصيبة دونك جلت. فنائب النبي ما حسيت أنه مات زوجها أو مات ابنها، أو ما شعر بحب رسول الله. هذا الفناء يعني. القصد أنه نصل لهالحال، هذا تنسى وجودك آلامك، فبتمر الحياة مهما كانت صعبة ما بتشعر بصعوبتها، مهما كانت أليمة ما بتشعر بألمها، لأنه في لذة أنست قلبك وأنست وجودك هذه الآلام والمصائب. فهذا القصد يا ابني كله. أما رباطك بالشيخ هذا بدائي، حتى الشيخ يوصلك حتى يدوقك. إيه بدي إصال؟ أي والله صرنا مع الشيخ كذا، أبديش إمتى من إصال؟ حسب استعدادك يعني. ما بيجوز إجي لولد أنا عمره 2 شهر طعمي كوسة مشي، بيجوز؟ طيب وإذا صار عمره 3 أشهر طعمي حفاتي ثم آدي، بقتله ما بشي. كل واحد حسب استعداده. فالاستعداد منه، ما دام انت مخلي عندك شيء من حياتك ما بتحسن بصلاة. لذلك لما النبي قال لا يؤمن احدكم الإيمان عم بيصلي وعم يصوم وعم يذكر الله وعم يقرأ قرآن، لا يؤمن يعني الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده ووالداه ونفسه التي بين جنبيه. يعني إذا ما ميت بالحب المحمدي عن كل محبوب أنت لسه ما آمن. النبي عم يقول لا يؤمن. إذا كان لا يؤمن تحسن تقول عن حالك مؤمن والنبي عم يقول لك أنت ما مؤمن؟ يعني حتى يصير الحب فاني يا هذا المسلم ما معك أمانة. نفكر أنه إذا كان حب الشيخ أو عمل رابطة مع الشيخ يعني لح يلبس الشيخ خلعة. لك ابني أنت لح تنفتح لتصل إلى الإيمان اليقيني الحقيقي فيكون أغلى عليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. هذا الطريق. فالأخ لما بيقصر بيقصر على نفسه، لما بيبلغ عندها بيعرف شو معناه كلام الشيخ في البداية إنه أنا وين كنت ما كنت فهمان ما كنت عرفان هذا الشيء. فالخلاصة الخلاصة في الرابطة كن مع الله، أي خلاصة كن مع الله. فإن لم تطق ما استطعت تكون حاضر مع الله فكن مع من يكون مع الله. كن مع الله فإن لم تطق فكن مع من يكون مع الله. فإذا حضرت مع من هو حاضر مع الله فهذا بدء حضورك مع الله. إذا كنت معه في صفاءك فسيكون صفاءك مع الله. كونك معه كينونة دائمة دليل كينونتك الدائمة مع الله. إذا قلت لك أنا كن مع الله فإن لم تطيق فكن مع من يكون مع الله، يعني خذ كهربتك من الشركة، فإن لم يكن فخذ كهربتك من الساعة. فاللي بياخذ كهربته من الساعة كأنه أخذ من الشركة. الغذاء واحد والعطاء واحد، فبتصل للوصال اللي أنت بدك إياه. لكن هني الحقول تأخذ كهرباء تأخذ تيار عالي تأخذ تريفات، أما من الساعة بدك تأخذ خط واحد حسب الاستعداد تبعك. من الشركة بيعطوك تريفات ثلاث خطوط يعني، ولما بدك تأخذ من الساعة تأخذ خط واحد. هذا الفرق بين أن تكون مع الله وبين أن تكون مع من يكون مع الله. لكن تشعل الكهرباء تشعل، تشتغل البرادات، تشتغل الغسالات، تشتغل نعم كله بيشتغل. فإذا كن مع الله فإن لم تطق، وهذه صعبة الأخ يطيقها في بدايته أن يكون مع الله في حضور دائم، هذا شيء صعب. فكن مع من يكون مع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعتك للنبي هي طاعة لله. رباطك مع النبي رباط مع الله، حضورك مع النبي حضور مع الله. ولما كان الحضور نفسه والمدى نفسه والعطاء نفسه، الله عز وجل خاطب المسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار امتثالك لأمر النبي كامتثالك لأمر الله، طاعتك لأمر النبي كطاعتك لله. هل تفرق هذه عن هذه؟ هيس. فمعناها الفناء في رسول الله ومقدمة الفناء في الله. يعني نرجع صار شرعي أمكن الوضع ما فيه اختلاف. لما وصلت إلا من يطع الرسول قد أطاع الله، تصل بعد منها إلى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي لا يأمر إلا بما يأمر به الله، ولا ينهى إلا على ما ينهى به الله. فمنات طريقة إن وصل بالله من طريق رسول الله، ووصالك لرسول الله من طريق العلماء ورثة الأنبياء، فاتصلت بالعلماء العاملين فوصلوك إلى رسول الله، اتصلت بالله. وهذا الطريق السوي الذي يصل الإنسان به. بيجي بعض المتفلسفين بده إنه لا أخي الله ما بده واسطة، نحن دغري بدنا نصل إلى الله. قلنا يلا ورجينا أخلاقك، هي القرآن عندك، يلا ورجينا أخلاقك. بتشوفه بيكره الذكر، بيترك الذكر، ما بقى يذكر. طيب الله عم يقول لك اذكر الله وذكرا كثيرا، ترك الذكر. بتشوفه مؤثر في بعض أحوال أحكام العبادة، بتشوفه ما مستقيم لا أخلاقيا ولا دينيا ولا تربويا. طيب وين الرابطة؟ وين بدك ترتبط بالله انت دغري؟ لا يمكن يا رب، ولن يمكن. والعارفين بالله كلهم سلكوا الطريق الكامل المستقيم من طريق رباط الشيخ برسول الله ورسول الله مع الله، فأنت بتصل إلى الله من هذا الطريق. فإذا الرابطة بسماراتها الروحية ارتقاء صفاء ثم ارتقاء إلى حال بعد الحالة دمني. يصل إلى حال لا يشهد في الوجود فعال ولا متصرف إلا الله وحده. كل التصرف تنقطع. يصل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا تحول ولا التفات ولا انشغال ولا قوة ولا تحرك إلا بالله. فبنشوف صار الكل مرتبط بالله. هذا القصد من الذكر يعني، وهذا القصد من الحضور، وهذا قصد من الرابطة، أن تشوف الله هو الفعال. لما تشوف الله هو الفعال بتلاقيك مبتسم في كل الأمور، راضي في كل الأمور، قلبك قانع في كل الأمور. ليش هيك صارت ما صارت مثل ما بدي؟ هكذا أراد وأنا على ما يريد، هذا المراد وأنا راضي بما أراد. هذا المؤمن. لذلك تلاقي ما بيطعن، ما بيحكي، ما بيأذي. سيدنا أنس قال خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لعمل عملته لما عملت، ولا لعمل لم أعمله لما لم تعمله، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا صفة الإيمان، هذا القصد. إتاع أنت لبدك تساويه بنفسك من غير سلوك الطريق ما تتحقق، ما تتحقق يا ابني. امشي بالطريق والبيس بدلة لواء، حط لك شيء تاج نجمة ولا تاج نجمتين، سيفين حط لك سيفين على كتفك او سيفين وتاج مع من هون، وامشي نشوف بالطريق وين بتصار، وين بيصار. إذا شافوا المخابرات أو شافوا شرطة الجيش لوين بيصار؟ إلى عند خالته بيصار. إذا بدك تصل لحال أنت ما لك واصل له بتخرب بيتك. ما بيمكن إلا من طريق التدرج وطريق التوصل. ولو كان الإنسان بيرتقي من غير تدرج كان بصير أبو بكر من غير النبي، وكان عمر بصير عمر من غير النبي، ما بصير. فإذا الحقيقة من الرابطة تصل لكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الفعال. وأنت ماذا تتصرف في الحياة؟ شو إلى تجب أن تصرفك به، إرادتك مرتبطة بإرادته، شو حالك أنت معه. فلما تصل لهذا الكمال عاتي نقص، عاتي شهوات معاصي، تجد أن الله هو الذي يتصرف بروحانيتك إلى الكمال والارتقاء. أما الناس بيأخذوها أن المعصية تكون بأمر الله، هذا معاذ الله. من هيك الله أراد له يشرب الخمر، أراد أن يزني، هذا معاذ الله. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالسوء. فلذلك للمسلم يرتقي ليصل إلى هذا الحياة. فإذا كنا نقول كن مع الله، فإن لم تطيق فكن مع من يكون مع الله. كيف تتحقق هذه الحالة؟ هي تتحقق بالصحبة. اصحب من ببركته تنجذب إلى الله وتميل عن كل من سواه. اصحب من ببركته تنجذب إلى الله أو تميل عن كل من سواه، عن كل ما سواه. فهذا من طريق الصحبة. الصحبة تورث المحبة، الصحبة تورث مع الحب تورث صدق التخيل، صدق التصور. الصحبة تعطي الامتزاج، بتجعل بينك وبين محبوبك انجذاب امتزاج حتى تصير نسخة عمن أحببت. هاي الصورة من صور الرابطة. فلذلك الأخ لما بيصحب بصحبته بصب له هذا الانجذاب. فمن غير صحبة ما بيمشي الحال. ما ظن الصحبة انه تقعد معه بجسدك. في ناس هيك بيفكروا انه موضوع الصحبة انه تقعد مع جسدك. ذكرنا ان أويس القرني شو اسمه، صحابي ما اجتمع مع النبي، ما قعد مع النبي. الصحبة الرباط الروحي، ولو لم يكن الجسد مرتبط مع الجسد، ممكن أن يكون الجسد بعيد والروح مرتبطة. وهي من عوام أغرينة، لو صحيح أنا ما جيت لعندك لكن قلبي عندك، هي لكن كلام عند العوام ما هي حقيقة. أما في طريق أهل الله حقيقة. لو ما التقيت جسدا فالروح لا تلقى امدادا عنك ولا لحظة من اللحظات. تذكر ذكرت لكم أن الرابطة تمد الأخ بدون الإرادة، مثل الشمس لما تطلع. شرط الأخ شو يكون؟ فاتح الشباك. فإذا كان الرابطة عم تغذيك فمعناتها أنت خليك بس مرتبط، خلي فاتح الشباك، خلي دائما الوصال قائم. اصحب من ببركته تنجذب إلى الله وتميل عن كل ما سواه. ما في ميل. لما حبينا شيخنا ولا نزال من حبه، كل ما لو بيزيد حبه في قلوبنا ما بيشبع. كل شيء يشبع منه الإنسان إلا الحب. الحب لا يشبع منه المريد حتى يلقى الله. أنه ما في ري، الري الحقيقي بالنظر إلى وجه الله هناك، أما هون ما في ري بالحياة. فلذلك دائما على حب حب حب حب. حبينا يعني إلى مستوى بتوفيق الله وفضل الله، بعد التكرم الإلهي والتفضل الإلهي صار الحب بشكل ما بقى في سوى، ما عاد في احد في الحياة، لا قريب ولا بعيد، لا حبيب ولا غير حبيب، ما عاد في الحياة احد في وجهتنا. فطبقت معنى نسيت كل طريق كنت اعرفها الا طريقا يوديني لربكم. ما عدنا تذكرنا احد، ما عدنا شفنا احد، ما عاد انطبع في صورتنا احد، ما عاد في غير الشيء. فلما فنينا به عن كل السوى وملنا بحبه عن كل السوى ارتفعت، يلي عم نحكيه صار انتقال عملي، صار انتقال عملي، وبعدها وبعدها الى ان تفضل الله بما تفضل به، ولا نزال الساعة في البداية. فمع ذلك شدوا، ممكن الإنسان يدرك، والله ما خلق لحتى يضحك عليه، يعني كني بدي أصل لهدفه، الله ما خلقنا بالحياة يعني حتى يضحك علينا، لو ما خلقت إله ما كان قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق إله ليعبدون يعني ليعرفون. وقال في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، خلقت الخلق فبي عرفوني، كنت كنزا مخفيا فأحببت أو فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني. إلا حتى صرت تعرفه بدك تتلاشى عن غيره، بدك تفنى عن السوى. فإذا كان عرفت ووصلت عندها، عندك تعرف بقى فضل الشيوخ شو كان. ووالله يا ابني لو الأخ لو بيطحن عظامه حتى تكون غبار فيضعها تحت أقدام أولياء الله، وبيدوب لحمه وشحمه وعضلاته حتى تصير شحن شمع يستضيء فيها أهل الله، والله لن يؤدي ذرة من هذا الكون مما للشيوخ عليه من الفضل. ما ممكن دوب لحمه وطحن عظامه وهي صار شمع وهي صار طراب، ما بتأدي ولا واحد بالمليون يا أخي. مهما أنفقت جسدك كله إذا بدنا ننزله بالميزان أو ننزله بالبيع والشراء جسمك كله ما بيجيب الخمس ورقات، كله مي، شوية كبريت، شوية جبصين، شوية هذا كله جسمك. شو قدمت أنت الشيخ؟ شو قدم لك؟ قدم أقل ما يكون حجاب قلبك عن الشهوات، أقل ما يكون قدم لك رغباتك وجهها إلى الله، محبتك ارتقى بها إلى الله، جعل استعداد روحك استعداد ارتقائي ما استعداد انحداري، ما تنحدر إلى النقائص، ارتقى فيك إلى الفضائل. فلو مهما المريد أمين لا يمكن أن يحقق ولا جزء مما أهل الله بقدموا له، لهذا بتوفيق الله وفضل الله. لذلك إلى الآن ما عرف المريد مصاحب، شو مصاحب، مين مصاحب، شلون صاحبه الشغلة. الله يفهمنا لكم أنه ما عم بحسن بحكي، ما ممكن أنه في بعض الأوقات عقول ما بتطيق وصف الحقيقة، فكيف لها أن تقع في الحقيقة أو تشاهد الحقيقة. فلذلك إلا لك أحسن شيء اصحاب من تفنى فيه، اصحاب من تفنى فيه أو يفنى فيه، اصحاب من تفنى فيه أو يفنى فيه أو تفنيا كلاكما في الله. انتو اثنين بالله، لا تبقى بالنفس الا انت وهو، ما في غير. اصحب من يوصلك له المقام، انت وياه تتلاشوا بايه؟ بنتو اثنين تفنوا ولا يبقى الا الله وحده. فبدك تفنى بمن اذا فنيت فيه ارتقى بك الى الفناء. وكما قال سيدنا الشيخ محي الدين، قد فالفنى يدني الى ذاك الفناء، فناءك بالقرب بالله يقربك من الفناء، الفناء يعني الى حول البيت. فالفنى وفنى ان شئت فناء سرمدا، فالفنى يدني الى ذاك الفناء، وفنى ان شئت فناء سرمدا على طول، فالفنى يدني الى ذاك الفناء. هي صحبة من تفنى فيه، فاذا فنيت فيه وتلاشيت عن وجودك بشيخة ترتقي حتى يوصل. وكما قال رضي الله عنهم، لا يبلغ المريد مبلغ الرجال حتى يضع الشيخ يده في يده فيقول ها أنت وربك. إذا ما وصلت لهالحال لسا ما بلغت مبلغ الرجال، وإذا ما صار مبلغ الرجال شو لساته؟ طفل لسايا، طفل في السلوك، ممكن يصير عمره 60 سنة طفل في السلوك لسا ما بلغ مبلغ الرجال ما لم يضع الشيخ يده في يده فيقول ها أنت وربك. فمعناك فني الوجود من وجودك ولم يبق إلا الله الموجود فقط. فهذا هذا البلوغ بلغت، وبعد البلوغ شو بقى فيه؟ فهذا البلوغ سن 15، لا تصير بقى بسن 40 شو بده يصير فيه بقى؟ شو في بعد منها؟ هذا البدء يا ابني، هذا البلوغ، هذا البلوغ، ها أنت وربك شهدت الله في كل شيء، هذا بدء الحياة يا ابني. بعد منها بدك تشهد إلى أنوار في الوجود، أسرار في هذا الكون، تطلع على تدبيره، تطلع على تقديره، تطلع على مراده، تشوف شيء لا بيوصف ولا بيحتسن تحكيه، ولا شيء يكاد أن لا يستطيع الإنسان التعرف عليه. شلون تشوف أسراره في هالكون؟ كل ذرة من الكون بتشوف سر من أسرار الله، كل ذرة من هالكون بتشوف إرادة من إرادات الله، تقدير إلهي. فهذا اللي بيخلي الإنسان يصل إلى كمال الكمال. نبينا عليه الصلاة والسلام لما فجوا له رأسه بغزوة أحد وكسروا له أسنانه، قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء؟ شلون عملوها؟ ففورا نزل الوحي على النبي، ارتقى له المقام، ليس لك من الأمر شيء، تصرف تصرفنا والإرادة إرادتنا والعمل عملنا، ليس لك من الأمر شيء. وأبلغ من قال أو يتوب عليهم، ممكن يتوب عليهم وانت ما لك شيء، فعلوا هيك ويتوب عليهم، نعم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمراد تتلاشى عن مرادك ووجودك في الله، هذا القصد من الصحبة من الرابطة من المحبة، تصل بها الحال. فإذا كان وصلنا إلى الحال بها المقام، فهلا حياتنا بالنسبة لحياة من بلغ هالمقام شو؟ شو بتطلع؟ تطلع طفولة ولا السماء ما ولدنا لسا؟ وين يعني حتى تتزوق، تتزوق تعرف ما هي تقديرات الله في هذا الوجود، كيف يجري التقدير الإلهي؟ إذا هذا الكلام تطلع عليه تعرف سر القدر الإلهي، بتشوف سر حكمة الأقدار، سر حكمة الإرادة والتدبير. وهذا شيء بيشيب الطفل، والله الطفل بشيء بيعرف، بتشوف كله كمان، مثل القصة اللي حصلت مع سيدنا موسى صلوات الله عليه، لما كان قاعد على شط النهر على مرتفع وشاف الخيار، شاف الفارس اللي اجا صقى فرسه وغسل اكل وفز، لكن شو نسي؟ خرج الذهب، نسي خرج الذهب. اجا بعد منه الراعي صقى غنماته حمل خرج الذهب وتماشي. اجا الثاني الحطاب عم يبل الخبز اليابسه بده ياكلها، رجع الخيار قال له انا هلا هلا كنت هون ونسيت خرج الذهب، وينه؟ قال والله شفته، ما شفته قام السيف من ذهب الرقبه تبعه. سيدنا موسى شايف الشوك، طيب هذا خسر ماله وذاك اخذ المصاري وهذا انقطع راسه، طيب شو هذا؟ فسر التقدير الالهي. قال يا رب انت الاله العادي، طيب بس شو هالسر هذا في القدر؟ فكشف الله عز وجل انه المقام، قال له اما الخيال سرع المصاري من ابو الراعي فاتى الابن فاخذ مال ابي. الله اكبر، اي مرور 30-40 سنة اجا اخذ مال ابوه، عدل؟ والله حق. قال له واما كسار الحطاب الاختيار فهذا بشبابه آتي الأبول الخيال، فأتى الخيال فأخذ بشأن أبيه وأنا الحكم العدل. هيك تنكشف أسرار التقدير. فلما تنكشف أسرار التقدير الإنسان بيقول ليش وما ليش بقى؟ هاي هذا صدق يا ابني الارتباط اللي بده يصل فينا إلى الحالة. فإذا صرت بهالحال صارت الطمأنينة النفسية، صار الرضا، صار بحال يرى الكون كله، يرى كجلدة الكراكوز والفعال الله، ما تشوف فعال إلا هو. هاي صفة من صفات الرابطة، وهذه الرابطة بتكون مع الأخ ما دام الأخ على طريق الحب، ما دام الأخ بطريق الوصال. أما إذا أعرض القلب عن أولياء الله، إذا شغل عنهم، فإذا ألف القلب الإعراض عن صحبة أهل الله وعن التقرب إلى الله، ألف القلب صار عم يبعد، ما عاد حس أصلا، ما عاد حس، ما عاد إجا على الدرس ما عم يحس. إذا ألف القلب الإعراض عن الله وصحبة أوليائه، قال صحبته الوقيعة في أولياء الله. متى ما وقع في الإعراض شو بيصحبه؟ صحبته، هذه الصحبة صارت الوقيعة، يعني صار يطعن بأولياء الله، صار يدق بالصلحاء، صار يحكي عليهم. ودخل في قافلة من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، بيدخل في الحرب الإلهي، يعني انتهى أمره من الحياة، وقع في شرف الإلحاد والكفر، نسأل الله السلام. فإياك يعني أعقل الإعراض عن أهل الله سواء روحيا أو جسديا، احذروا منها كل الحذر. إذا كان ولو مجلس فاتك، ولو جزء من مجلس فاتك، لا تفوت هذه، عاتب نفسك العتاب المر، عاقب نفسك العقاب الصارم حتى ما تعيدها مرة ثانية. أما إذا مرة أصرت، مرة ثانية أصرت، مرة ثالثة أصرت، ألف القلب الإعراض خاصة عن الذكر أو عن مجالسة أولياء الله. فمتى أعرض بقى في شرك وشبك الوقيعة في أولياء الله. شو يقول لك أخي ليش الشيخ عمل هيك؟ إله حق يعمل هيك؟ أخي لحنا شو عم نعمل الشيخ شو عمل معنا؟ لحنا شو ساوينا والشيخ شو ساوى؟ شو صار يطعم بالشيخ؟ صار ينتقد. أولها نقد، وبعد النقد وقيعة، وبعد الوقيعة بغض، ووصل إلى الله عز وجل يحفظنا. لذلك خطرة الطريق تقصير الأخ بيفكر إنه والله أنا انشغلت، والله ما فاضي، لو كنت مرتبط والله ما تنشغل ولا دقيقة، والله لو كان عندك الذهب وأنت تصيغه والألماس وأنت عم تركزه وصار وقت المجلس والله ما بيغلى شيء في نظرك، بتكب الكل بس انه المجلس ما يفوت. السبب لانه تقصيرك عن المجلس برغبتك وإرادتك معنى ذلك ضعف ارتباطك، معنى ذلك انشغالك عن حبك. تركت الذكر يوم ما لي فاضي اذكر، شو مالك فاضي؟ شو انشغلت؟ انشغلت عن الذكر؟ انشغلت اليوم بتنشغل بكرة، وبكرة بيشغلك لبعد بكرة، بعدين قصرت تركت الذكر. ترك الذكر بيسبب في نفسيتك ترك الشيء. احذروا الإنسان لما بيكون يعني ماشي بالطين تلاقي دائما رافع أواعي وعم يمشي على رؤوس أصابعه، على رؤوس أصابعه عم يمشي عم يتلقوى. متى ما اتزحلق شوية أو تلوثت أواعي شوي بيرخي أواعيه وصار يمشي ما عاد يسأل، صار التلوث عنده صار سهل وخلص انه ناخذهم عن الغسال وشلون ما صار شيء. فأعطوا من الزلة الأولى، أعطوا من الغفلة الأولى، احذروا الحذر الكلي. فهي الرابطة ملخصة، وهذه لح أختم لكم إياها بقول سيدنا عدن ان الرابطه ما بس احنا حكيناها، سيدنا علي حكاها، مع انه جبناها لاثباتها من الكتاب والسنه والاجماع، كمان رح نجيب الاثبات نختم الدرس باثباتها من سيدنا علي. سيدنا علي كان فهمان، كان واعي. سيدنا علي وما ادراه يلي النبي عليه الصلاه والسلام وصفه بعده اوصاف. فسيدنا علي شو قال؟ حديث طويل المقصود من الحديث، قال مات خزان الأموال، مات خزان الأموال وهم أحياء، ماتوا لكن مالهم أحياء. ذكروا فلان ابن فلان اللي كان غني، قال والعلماء باقون ما بقي الذهب. هذول ما بيموتوا، هذا صاحب المال ما، أما العلماء قال باقون، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، أعيانهم مفقودة. شو أعيانهم؟ شكله هيئته جسمه مفقود ما موجود. قال وأمثالهم في القلوب موجودة. أعظم من هيك تعبير شو بتكون بقى؟ يعني في واحد بيعرف يعبر هالتعبير؟ سيدنا علي. أمثالهم أعيانهم مفقودة، جسمهم مو موجود. وأمثالهم شو الأمثال؟ صورهم تخيلهم. وأمثالهم في القلوب موجودة. يوصفهم بالأخير شو بيقول؟ قال بهم يحفظ الله حججه، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، الحجج حتى يغذوا فيها قلوب النظير. النظير مين؟ مسيح. هذا يقال له نظير. طالب بكالوريا مع طالب بكالوريا هذا شو يكون لها؟ نظير. طالب جامعة مع طالب جامعة نظير. قال الحجج هي كلها بيتموا لحتى شو يعملوا فيها؟ قال يحفظ الله بهم، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. مين اللي فيه شبه؟ بيزرعوها في قلب من على هذا الشبه، في الإيمان، في الحب، في الصفاء، في الذكر، في القرب، في الأنس، ويزرعوها في قلوب أشباههم. ثم قال أولئك خلفاء الله في أرضه. أولئك خلفاء الله في أرضه الدعاة إلى دينه. الدعاة إلى دينه. مثل اللي عم يتأوه. خير. قال شوقا إلى رؤيته. سيدنا علي مشتاق يشوفهم هذول، مشتاق يشوفهم. شوقا إلى رؤيتهم. سيدنا علي بالمقام بعد رؤية رسول الله مشتاق يشوفهم، أنه هذول أسرار الله في كونه، هذول أسرار الله في الوجود، هذول هؤلاء الذين ينقذون القلوب من الغشاوة إلى القرب والمحبة، من الحجاب إلى الشهود. هذول اللي بدهم يبدلوا حياة الخلق وحياة الناس. لذلك يا ابني ما عرف الشيخ بالساعة، سيدنا علي عرف الشيخ أكثر ما يعرفه، أكثر ما يعرفه العلماء. شوقا إلى رؤيتهم الدعاة إلى دينه. هذول هاي الدعوة الحقيقية إلى الدين. أما تدعي إلى أحكام، تدعي إلى أمور، أنا ما أعرف يا أهل المسألات دعوة ولا أعرف. هدول اللي اشتاق سيدنا علي إلى رؤيته. في أبلغ من هيك حق كلامه؟ إذا كان سيدنا علي عم يوصف الوصف هذا أعلى ما يكون بعد ما مر معنا من الأحاديث والآيات. إذا نحن مع الرابطة اللي سيدنا علي اشتاق يشوفه. وإذا سيدنا علي اشتاق مرة كنا بالجامع، اجا واحد قبل الفجر بساعة دق على باب الشيخ، لأن عادي ما مفارق باب الشيخ، لكن لأما من الأمور نحن فايتين على الجامع، اجا الأخ دق دق دق على باب الشيخ، طلعنا مثل المجانين. بدنا نمنعه، الشيخ طلع من الطارق. مين؟ قال له يا سيدي كرمال الله تنزل، والله جاي انا بامر. كان قال له ينزل عليك. نزل سيدنا، فتح الباب، اهلا وسهلا. قال له والله يا سيدي الليله شفت سيدنا علي ابن ابي طالب في المنام، وهو امرني اجي لعندك وطلب مني انه احكي لك الامر يلي واقع فيه انت، انه الله بده يفرجه اليوم. وتفرج الامر باليوم. سيدنا علي وين؟ سيدنا علي الى رؤيته، مشتاق يشوفه. السبب يلي بيصل لهالحال بيعرف شو معنات رؤيه الشيخ. فنظره واحده الى رؤيه الشيخ بخير من عباده 60 سنه صدق رسول الله. نظرة، إذا نظرة أحسن من عبادة 60 سنة. فجلسي شو بتعمل؟ شو بتغذي في نفسك؟ شو بتغذي في روحك؟ المجالسة. طيب إذا فوق المجالسة صار في محبة، ياتي شو بده يصير بروحك وارتقائها وصفائها؟ وإذا فوق الحب صار في ذكر، خلاص يا ابني صرت انت من الكمل وما لك حاسس. فارتقى فيك الشيخ الى الكمال وانت على غير شعور. فتمم بس السلوك وتمم الطريق، الله يتمم لي ويتمم لكم بخير. اللهم اجعلنا اهلا لمحبة اوليائك، واجعلنا اهلا لمجالستهم، وحقق في قلوبنا دوام الاستمداد من ارواحهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ظاهرا وباطنا من القول والفعل والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. ما بقى في وقت مشان الأحاديث. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق ليربحوا علي. لا، هذا حديث غير الحديث، حديث اللي كتبناه كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق تلي عرفوني. هذاك حديث ثاني، خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم. هل بالإمكان معاهدتكم على الذكر والرابطة؟ إيه، ما في مانع. جايكم الدرس الجاي إذا الله أحيانا على عن عهد، عن معاهدة والبيعة، البيعة والمعاهدة إذا الله أحياني للأسبوع الآتي بحكيكم يا ومنتبايع سوا إن شاء الله، نتعاهد إن شاء الله سوا. كلما حضرنا جلسة همتنا بتنقص لأننا لا نحقق ما تقول. ما هو الطريق؟ إذا بتشوف حالك أنه أنت أعلى من ما سمعت بتكون ما عم تنتفع، فدليل وجود أنه أنت بسماء ما عم نصل لما يقول الشيخ. كل مرة بتشوف حالك لورا، هذا دليل النفع، أنه دائما أنت بحاجة إذا للزيادة. أما لما بتشوف حالك أنه اللي عم يحكي الشيخ أنا واصل إله من زمان، إذا مشان إيش تحضر؟ فكل ما نسمع مجلس سواء كان بالحديث او بالتفسير او بالادب نشوفه حقنا قدام ولا لورا؟ لورا. فمعناتها دائما نحن بحاجه لهالزياده، فدوام الصحبه بتعطي هذه الزياده. لقد اصبح في الرابطه تداخل لفضيله الشيخ، ثم لم تبقى الا صوره فضيله الشيخ، ولم تظهر صورتك في الرابطة بعد هذلك الصورتين، وفقدت اللذة في الذكر ولم أعد أذكر طويلا. الله يهديك، وكلما أذكر يغلبني النعاس. طريقك مستقيم بس لا تقصر بالذكر. الأخ بيبنى في الرابطة، هذا مو بإرادتك، عما نرتقي لما تصل لحال شيخ بن سعيد انت تميت مع روحانية العارف الكامل، كمان ترتقي وتحت إشراف الشيخ. يعني لو الأخ ارتبط وصار ارتبطه مع الشيخ بيتم تحت إشراف، تحت إشراف اللي أوصله ترتقي ترتقي ترتقي بالروح تحت الإشراف، وصلت إلى روحانية رسول الله بدك تم تحت الإشراف. متى ما طلعت أي نتيجة بيصير بيأثر بالذكر، وأثر بالذكر تركنا اللي وصلنا له، بدنا نبدا من الصفر بقى. ليش؟ لو راحت الصورتين نحن ما بدنا الصورتين، بدنا رحنا الروح. فبدغي حتى يزيد ولهك وشوقك، وكل ما زاد الوله والشوق يزيد الارتقاء بسرعه. فهي من مصلحتك، لكن الاخ ما بيعرفها. فهي ان شاء الله ترجعوا الى ما كنت عليه من غير ما يقصر الأخ. لو فقدت الصورة، لو فقدت الرابطة، لا تتركوا، خليكم على الباب. بتغيب لكن غيبتها موقتة، بعدين بيصير ارتباط الروح دائما بين انتقال من فصل لفصل. ما في إلا بدك تنتقل من العاشر للحادي عشر، ما في فرصة. يعطوه الصيفية قدي ثلاث شهور، بيعطوه من الحادي عشر للبكالوريا ثلاث شهور. في قدامك دائما بين النقد والنقد في برهة، فهالبرهة وعقصر فيها. الله ينفعنا وإياكم. عيشوا. إلى المولد. وصلى الله على سيدنا محمد. لا لسه بدنا نحكي كثير لسه. الله يعرفنا هاي الآثار لسه ما عرفناها. إن شاء الله الله بيفتح علي وبيفتح عليكم حتى نحقق ما سمعنا. والحمد لله رب العالمين.